محرمة معصومة، كما مر معنا في الحديث الأول: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. أورد رحمه الله هذا الحديث في قصة صاحب النسعة، ثم إنه صار يعرف بها، يقال له ذا النسعة. والنسعة حبل يصنع من الجلد، فجئ في مجلس النبي بينما الصحابة قعود عنده عليه الصلاة والسلام، إذ جئ برجل في عنقه نسعة، أي ربط في عنقه حبل من الجلد، وجئ به ممسوكا مضبوطا إلى مجلس النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يستفاد منه أن صاحب الجريمة أو الجناية التي يخشى أن يفر، أن يوثق بحبل أو نحوه حتى يطمئن من عدم فراره. فقال: يا رسول الله، إن هذا وأخي كان في جب يحفرانه، يحفران بئر في الأرض. فرفع المنقار، المنقار آلة الحفر ينقر بها الأرض كالفأس، فرفع المنقار فضرب به رأس صاحبه فقتله، رفع المنقار فضرب به رأس صاحبه فقتله. مثل هذه القتلات كثيرا ما تقع عند نشوب خصومة في أمر تافه من أمور الدنيا، فيشتد غضب أحد الطرفين ويكون قريبا منه آلة قاتلة. كثيرا ما يحصل، تكون آلة قاتلة قريبة منه وقت غضبه، والغضب جنايته على من يباشر العمل أو الكلام وقت الغضب عظيمة جدا. وكم من الجنايات و أنواع الظلم والتعديات حصلت بسبب فورة الغضب، وأن الإنسان ينساق مع الغضب، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد الغضبان أن يسكت وأن يتباعد عمن أغضبه، قال: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن سكن غضبه وإلا فليضطجع. فكثير ما يحصل من قتل أو اعتداء أو بسبب فورة الغضب، ويكون قريب من الإنسان وقت غضبه آلة تكون قاتلة من فأس أو حديدة أو سكين أو غير ذلك. فرفع المنقار فضرب به رأس صاحبه فقتله، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: اعفو عنه. ظاهر السياق يدل على ثبوت أن هذا الذي وقع منه عمد، أن هذا الذي وقع منه وقع عن عمد لا عن خطأ، لأنه لو لم يكن عمدا لما أقره النبي عليه الصلاة والسلام بربط عنقه وجره إلى مكان مجلس النبي صلى الله عليه وسلم بالنسعة التي شد عنقه بها، ولما قال له عليه الصلاة والسلام اعفو عنه. فظاهر السياق يفيد أنه ثبت أن الأمر وقع منه عن عمد، فقال اعفو عنه فأبى. ثم قام فقال: يا رسول الله، إن هذا وأخي كان في جب يحفرانه. فرفع المنقار فضرب به رأس صاحبه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعفو عنه فأبى. ثم قام فذكر مثل الكلام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اعفو عنه فأبى، فقال: أتقتله؟ فإن قتلته كنت مثله، إن قتلته كنت مثله. هذا ذكر فيها في معناه، ذكر العلماء احتمالات في المعنى، منها أنه لو عفى عنه تميز بماذا؟ بفضيلة العفو والإحسان والصفح، والله يحب العافين عن الناس. فإن لم تعفو كنت أنت وإياه مثله في فوات ذلك، لا عليك يعني لا فضل لك عليه، فوت على نفسك فضل الإحسان والمنة، فيكون مثله لا أحد منهما له منة على الآخر، أو يكون مثله قاتلا لكن ذاك بحق وهذا بغير حق، ويكون خرج مخرج الزجر، خرج مخرج التخويف والترغيب في العفو، أو يكون محمولا على إن كان القتل وقع خطأ، كان القتل وقع خطأ، لأن الرجل كما سيأتي بعض الروايات قال لم أقصد، ما قصد ذلك، فيكون في على هذا القول محمولا إن كان القاتل صادقا في قوله أنه لم يقصد قتل صاحبه. قال فإن قتلته كنت مثله، فخرج به حتى جاوز فناداه ألا تسمع ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قتلته كنت مثله، قال نعم أعفو عنه. فخرج يعني القاتل يجر نسعته حتى خفي علينا. نعم. قال رحمه الله أخبرنا حبيب بن إبراهيم قال أخبرنا محمود بن إسماعيل قال أخبرنا أحمد بن محمد قال حدثنا سليمان بن أحمد قال حدثنا محمد بن العباس المؤدب قال حدثنا هوذة بن خليفة قال حدثنا عوف بن أبي جميلة عن حمزة أبي عمر العائذي عن علقمة بن وائل عن أبيه قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جيء بالرجل القاتل في نسعة يقاد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتعفو؟ قال لا. قال فتأخذ الدية؟ قال لا. قال فتقتله؟ قال نعم. قال فاذهب به. قال فذهب به وتولى من عنده. قال تعال أتعفو مثل قوله الأول. وقال ولي المقتول مثل قوله الأول 3 مرار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنك إن عفوت عنه فإنه يبوء بإثمك وإثم صاحبك. فتركه. قال فأنا رأيته يجر نسعته. ثم أورد الحديث من طريق أخرى وفيها زيادة، وفيها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أتعفو؟ قال لا. قال فتأخذ الدية. وهذا فيه أن ولي مقتول مخير بين العفو بدون مقابل أو أن يأخذ الدية، يعني عفو بمقابل وهو أخذ الدية، فهو مخير بينهما. قال أتعفو؟ قال لا. قال فتأخذ الدية؟ قال لا. قال تقتله؟ قال نعم، يعني يريد القصاص، أن يقام عليه القصاص، أن يقتل بقتله لأخيه. والنبي عليه الصلاة والسلام يعيد عليه مرارا الترغيب في العفو، فأعادها عليه 3 مرات أتعفو. فقال في المرة الأخيرة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك إن عفوت، وهذا من ترغيبه له في العفو، إنك إن عفوت عنه فإنه يبوء بإثمك وإثم صاحبك. بإثمك يعني أنت ولي المقتول وعموم قرابته، أن فاجعكم في قريبكم قتله وأزهق روحه، وإثم صاحبك بأن أزهق روحه بغير حق، فإنه يبوء بإثمك وإثم صاحبك. فتركه. قال فأنا رأيته يجر نسعته قد عفي عنه. نعم. قال رحمه الله أخبرنا حبيب بن إبراهيم قال أخبرنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا أحمد بن محمد قال حدثنا سليمان بن أحمد بن أيوب قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن سليمان لوين قحا وحدثنا أحمد بن عمرو القراطي القطراني قال حدثنا الحسن بن علي بن راشد الواسطي قال حدثنا هشيم عن إسماعيل بن سالم قال حدثني علقمة بن وائل الحضرمي عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتي برجل قتل قتيلا فدفع القاتل إلى ولي المقتول ليقتله فلما انطلق به وفي عنقه نسعة قال النبي صلى الله عليه وسلم لجلسائه القاتل والمقتول في النار فانطلق إليه رجل وذكر له ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فخلى سبيله فلقد رأيته حين خلى سبيله وهو منطلق يجر نسعته. قال إسماعيل فذكرت ذلك لحبيب بن أبي ثابت فقال قال سعيد ابن أشوع إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر ذلك الرجل بالعفو فكأنه لم يفعل. فلما قيل له ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلى عنه. ثم أورد رحمه الله الحديث نفسه من طريق أخرى وفيه زيادة وهي أنه لما انطلق قال النبي عليه الصلاة والسلام لجلسائه القاتل والمقتول في النار القاتل والمقتول في النار. هل المراد بقول النبي عليه الصلاة والسلام القاتل والمقتول في النار هل مراد بذلك هذين الرجلين الرجل الذي جاء به يجر بنسعة والآخر الذي يريد القصاص منه هل قصد القاتل والمقتول قصد هذين الرجلين؟ لو تأملت في هذا الرجل والسياق يدل على أن الأمر كان عمدا لكن على الاحتمالين إن كان عمدا أو خطأ. إن كان عمدا وأراد القصاص كما رغب في ذلك ثم عفى آخرا فلو قتله قصاصا هل يكون كلاهما في النار؟ ولي المقتول قتله بحق طلب قتله بحق قصاصا فلا يكون في النار بل هذا حق له. ولو قدر أنه خطأ وقتله هل يكون كلاهما في النار؟ القاتل الذي قتل بالخطأ لا يكون في النار لأنه الأمر حصل خطأ. فعلى الاحتمالين سواء كان القتل وقع خطأ أو وقع عمدا لا يكون القاتل والمقتول في النار. فلا يكون المقصود هذين الرجلين. ولهذا قال النووي رحمه الله قال ليس المراد به هذين فكيف تصح إرادتهما مع أنه إنما أخذه ليقتله بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بل المراد غيرهما يعني ممن تكون بينهما اقتتال فيسبق أحدهما الآخر فيقتل صاحبه فيكون القاتل والمقتول في النار. والمقتول الذي قتل الذي هو أخو الذي جاء بالرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم الذي قتل في الجب إن كان أراد أن يقتل من قتله وصارت بينهما مشادة وكل منهما أراد قتل صاحبه فسبق هذا وقتل فينطبق في هذه الحالة عليهما الحديث. أما هذا الذي جاء به يطلب القصاص لا يمكن أن يكون هو المقصود بقول النبي عليه الصلاة والسلام أنهما في النار بل القاتل والمقتول في النار تنطبق على اثنين كل منهما حمل على الآخر ليقتله فسبق أحدهما الآخر فقتل صاحبه، ففي هذه الحالة القاتل والمقتول في النار، أما القاتل فأمره واضح، وأما المقتول لكونه كان حريصا على قتل صاحبه. نعم. قال رحمه الله: قال أخبرنا عبد الله بن محمد والمبارك بن علي، قال أخبرنا عبد القادر بن محمد، وأخبرنا عبد الحق، قال أخبرنا عمي، قال أخبرنا الحسن بن علي، قال أخبرنا أحمد بن جعفر، قال حدثنا عبد الله، قال حدثني أبي، قال حدثنا أبو النضر، قال حدثنا المبارك عن الحسن عن النعمان بن بشير قال: صحبنا النبي صلى الله عليه وسلم وسمعناه يقول: إن بين يدي الساعة فتنا كأنها قطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمن مؤمنا ثم يمسي كافر، ويمسي مؤمنا ثم يصبح كافرا، يبيع أقوام أخلاقهم بعرض من الدنيا يسير أو بعرض من الدنيا، والله لقد رأيناهم صورا ولا عقول، أجسام ولا أحلام، فراش نار وذبان طمع، يغدرون بدرهمين ويروحون بدرهمين، يبيع أحدهم دينه بثمن العنز. نعم. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: صحبنا النبي صلى الله عليه وسلم وسمعناه يقول: إن بين يدي الساعة فتنا كأنها قطع الليل المظلم، كأنها قطع الليل المظلم. الليل نوعان: ليل مظلم وليل مقمر. ليل مظلم وليل مقمر، الليلة التي هي قمرة يهتدي الناس ويرون الطريق، لكن الليل المظلم ما يرى الإنسان في شيء، وإنما يكون الظلام متراكم، لو مد يده لم يرها. فتكون فتن في آخر الزمان متراكمة ومتكاثرة كتراكم الليل المظلم. الليل المظلم، والليل المظلم لا يهتدى فيه، لا يهتدى فيه. والفتن المظلمة تكون هكذا شأنها، تكون هكذا شأنها، ينكر المرء قلبه فيها. في الفتن إذا دخل ينكر قلبه ويعمى عليه الحق، ولهذا توصف مثل هذه الفتن بأنها عمياء صماء، توصف بأنها عمياء صماء، وتوصف بأنها كقطع الليل المظلم، لأن المرء فيها ينكر قلبه، وفي الوقت نفسه ما يهتدي إلى طريق، لأنه يرد على القلب واردات كثيرة تمنعه من اهتداء الحق، تتراكم عليه الفتن فلا يهتدي إلى الحق. نسأل الله عز وجل العافية والسلامة والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة، ونعوذ بالله من الفتن، نعوذ بالله من الفتن. فيقول: إن بين يدي الساعة فتنا كأنها قطع الليل المظلم، هذا وصفها، يعني مظلمة عمياء صماء، من دخل عمي فيها هلك. يصبح الرجل فيها، يعني في تلك الفتن، مؤمنا ثم يمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ثم يصبح كافرا، يعني من شدة الفتن ينقلب في اليوم الواحد مثل هذا الانقلاب، في الصباح مؤمن وفي المساء كافر، ولهذا بالله في الصباح مؤمن وفي المساء كافر، مرتد خارج عن الدين بهذه الفتن العمياء الصماء البكماء التي كقطع الليل المظلم. يبيع أقوام أخلاقهم، في بعض الروايات خلاقهم، بعرض من الدنيا يسير أو بعرض من الدنيا، يعني لا يبالي الإنسان في مثل هذه الفتن أن يرتكب ما يرتكب، ومن ذلك القتل، ولعله لهذا أورده، بقليل من المال يطمع فيه فلا يبالي،